وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللات واللاء التي قد جمعا واللائك الذين نذرا وقعا ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي لديهم ذات وموضع اللات أتى ذوات ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تمغ في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي يوصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نذر وابوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بثان أو وصف كمن نرجو يهد كذاك حذف ما بوصف خفضا كأن تقاض بعد أمر انقضى كذا الذي جر بما الموصول در كمر بالذي مررت فهو بر المعرف بأداه التعريف الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات أو بري كذا وطبت النفس يا قيس السري وبعض الأعلام عليه دخلا بلمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه ثياني وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة وحذف ألبي إن تنادي أو تضف أو جب وفي غيرهما قد تنحذف الابتداء مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسال ذاني وقسوة استفهام من نفي وقد يجوز نحو فائز أولي الرشد والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفعوا خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي في قتله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوز التقديم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوي جزءان عرفا ونكرا عادما بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا مبيلا ابتداء أو لازم الصدر كمن لمنجدا ونحو عندي درهم ولي وطر منتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبين يخبر كذا إذا يستوجب التصديرا كأين من علمته نصيرا وخبر المحصول قد أبدا كما لنا إن اتباع أحمدا وحذف ما يعلم جائز كما